إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب المال الصالح للمرء الصالح. عن عمرو بن العاص بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما خدتش بالي من التشكيل، فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتي. النبي بعت له قال له هات سلاحك وهدومك وتعال. فأتيته وهو يتوضأ، راح له وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ. صعد إلي البصر يعني بص علي كده بتمعن يعني، وبعدين يعني نزل راسه كده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله أو يغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. عمرو بن العاص طبعا كان من أشطر القيادات في الجيش، يعني نقدر نقول إن هو قيادة شاطرة جدا في الجيش. تمام، دي نقطة. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأمله وقال له أنا عايز أبعتك على رأس الجيش وتاخد غنيمة. خدي بالك إن الترغيب في الغنيمة، أو في زي ما أقولك مثلا تعالي هتشتغلي شغلة كويسة بمرتب رائع، هيجيلك مرتب كويس جدا. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال له إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي بالظبط ما حد يقول لك تعالي حديكي مرتب كويس جدا وتعلمي الناس حاجة مثلا، حاجة من الخير مثلا، فتقولي والله لا أنا عايزة أعلم الناس الخير ومش مهم الفلوس. بالظبط كده يعني. فهو قال له أنا لما أسلمت يا رسول الله ما أسلمتش علشان الفلوس، لكن أسلمت من أجل الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني لما يأتي للإنسان الصالح مال حلال، وبنقول اهو تحت حلال 10 شرط، يبقى لا يرده لا يرفضه. ليه؟ لان انا عندي حديث تاني بيقول لي ان مين افضل حد؟ رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه. يعني المال الصالح لما يجي لشخص صالح كأنه استثمار للمسلمين والإسلام. بالظبط، كأنه استثمار للمسلمين والإسلام، لأن أنا لما يكون المال الصالح بتاعي أنا يعني حطاله أهداف وبنفقه فيما يرضي الله، فيما يرضي الله، هدي هحط شوية للجيش، وهحط شوية للمسجد، وهحط شوية لكذا. يبقى إذا فعلا نعم المال الصالح للرجل الصالح. ودي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص. الناس اللي بتتعرض لعمرو بن العاص وموقفه مع معاوية يرد عليهم أحاديث كثيرة جدا في إن عمرو بن العاص كان من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وكان بيحبهم وكان بيضعهم قيادة للجيش. الحديث اللي بعده حفظ. وخدي بالك ان الدين دايما يا جماعة يعني لا يرفض ان يكون المسلمين اغنياء ابدا، وانما يحذر من مغاب ذلك. ليه بقى؟ لان الغنى بيفتح بقى ابواب. هنعمل مثلا نجيب فيلا، وبعدين نعمل بيسين للفيلا، وبعدين نحط اسطبلات جنب الفيلا، وبعدين نجيب خيل للفيلا، وبعدين نجيب بودي جاردات يجوا يحرسوا الفيلا، وبعدين بقى عشان تبقى الفيلا لائقة نحط بقى عفش، يعني مش اي كلام، برضو نجيب بقى من بره، ولا نعمل عفش بقى ما حصلش ولا الكلام ده. فالدنيا بتفتح دنيا. خلينا واقعيين، احنا حتى من واقع انت لما بتدخلي اي سوبر ماركت ولا اي محل بتلاقي نفسك عايزة ده وعايزة ده، وده عليه عرض، الله، ممكن تكوني مش محتاجة له قوي، يعني انت بتجيبي 3 ازايز بخصم، انت اساسا ممكن تقعدي تستعمليهم 3 4 اشهر. لكن دايما الدنيا بتجر عليكي دنيا. فدايما الاسلام ما بين انه يحذرك من ان الدنيا تسحبك للمباحات، وتسحبك للانفاق في غير سبيل الله، وفي نفس الوقت تقولك ان المال حاجة كويسة، مش غلط انك تبقى غني، مش حرام ان انت تكون غني، لان في ناس بيعتبروا ان الغنى ده حاجة حرام، حاجة عيب. لا، مش حرام. كان في كتير من الصحابة مليونيرات ومليارديرات كمان، ولكن كانوا بينفقوا في سبيل الله نفقة كثيرة جدا، وما كانوش بيستكثروا من الدنيا. عشان كده الحديث اللي جاي ده بتاع عبيد الله بن محصن او مخصم الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه. السرب اللي هو المكان اللي انت بتعيشي فيه، سواء بيتك، سواء القبيلة بتاعتك، حتى لو خيمة. ويعني ايه آمنا في سربه؟ يعني ايه؟ يعني انا مطمنة ان مفيش حد هيعتدي عليا او هيسرقني او مش خايفة. انا آمنة، مطمنة، عندي اطمئنان. ويمكن الشعور ده بقى صعب جدا في كثير من الدول العربية، ان كل واحد بيبقى مش آمن، وشعور الامان ملوش علاقة بالإيمان. يعني مش انتي آمنة علشان انتي مؤمنة، لا، له علاقة بما حولك. لأن أنا أعرف ناس مثلا في قضايا ثأر عندهم تار. موضوع الثأر ده يا جماعة موجود في بلاد كتيرة، عنده قضية تار فهربان عشان ما يقتلهوش، فتلاقيه يعيش سنين طويلة مش آمن، مش مطمن، ويغير في شكله وشوية يحلق شنبه، لا معرفش يحط ايه، لا يعمل ايه، لان هو يعلم ان هو وقت ما يتعرفوا عليه او يعرفوه هيبقى في خطر. شعور ان انت في خطر، ممكن تعتقلي في اي وقت، ممكن بيتك يتهاجم في اي وقت، يعني تقتلي في اي وقت. هذا الشعور هو اسمه عدم الامان. طيب لو انت بقيتي في مكان بقى امنة، يعني الحمد لله مش حاسة انك حد هيعتدي عليك، وهذا الامان بيتحقق بحاجتين يا جماعة، اما الاسلام او القوانين الصارمة. الامان اللي بيحصل، لان كتير جدا مثلا عايشين مثلا برا في اوروبا وعندهم الامان ده، ليه؟ لان القوانين صارمة والناس بتخاف من القانون. او الاسلام بيطبق، فبالتالي لما الاسلام بيطبق انت بتستشعري بالامان. لو انت انسانة شريفة تستشعري بالامان. مين اللي بيخاف من تطبيق الاسلام؟ الغير شرفاء، المنافقين والغير شرفاء. ليه؟ لاني مش هعرف افسد. يعني هفسد ازاي؟ لو انا عايز ابقى فاسد وانشر هذا الفساد هعاقب. فبالتالي انا مش عايز اسلام. عشان كده لما حد بيحاول يطلب تطبيق الشريعة في اي مكان، مين اول حد بيرفض؟ الشعوب. الشعوب نفسها لا ترضى بتطبيق شرع الله الا من رحم ربي طبعا. ليه؟ لان هم مش عايزين الامان ده، هم عايزين فساد. يعني انت هتقول لي خمره لا، او وزنا لا، او وبغاء لا، او وتلفزيون لا، او الموسيقى لا، او مفيش رقص، وايه ده ومفيش مسلسلات؟ معقوله يعني عايزين تعيشونا من غير مسلسلات؟ فهنا الامن في السرب لا يتحقق الا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، او بقوانين صارمة، بحيث ان طول ما انت ماشي لا تخالف هذه القوانين فانت امنا في مكانك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم الامان على الصح. شوفي سبحان الله، مهم قوي شعور ان انت عندك امان، انت امنة في مكانك، معافا في جسده. يبقى تاني حاجة ايه؟ ها، معافا في جسده، يعني ما عندوش مرض يوجعه. نسأل الله السلامة والعافية يا جماعة. الالم ده يعني شيء بشع، الم الصحة بالذات. يعني فعلا انت بتبقي عايزة الليل يعدي والنهار يعدي، ألام ألام على طول، ألام، أو ربنا يقبضه مثلا من كتر الألم. فالمعافاة في الجسد ان انت تصحي الصبح مش متألمة، دي في حد ذاتها نعمة يتمناها، والله يتمناها كتير من الناس. عنده طعام يومه، الشرط التالت بقى، يعني صاحي مش لسه هيدور ياكل ايه، لا انا عارف النهاردة الحمد لله الاكل موجود. شوفي بقى، عنده طعام يومه مش شهره، لان في بيبقى عنده طعام الشهر والاسبوع ويقولك البيت فاضي، هناكل ايه النهاردة؟ والله مش عارفين هناكل ايه، البيت فاضي. البيت فاضي ليه؟ ما عندكوش تمر؟ ده انت لو عندكم تمر هيبقى البيت مش فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت فيه تمر لا يجوع اهله. البيت اللي فيه تمر اهله مش جياع، وما يتقالش عنهم ان هم بيجوعوا ابدا. طب لو الثلاث حاجات دول اتوفروا فكأنما حيزت له الدنيا، بس انت مش عايزة في الدنيا اكتر من كده. شعور بالامان، صحة، اكل يومك. طيب لما نيجي هنا بقى ونقول ان ايه ده بس كده، بس كده، لان احنا الشيطان بيدخل لنا دايما يا جماعة في المستقبل، هتعملي ايه بكرة، هتعملي الاسبوع الجاي، هتعملي ايه الشهر الجاي. دايما الشيطان ينكد عليك، يكدر عليك عيشك بايه، بانه يحط لك اسوأ سيناريو ممكن يتحط، اسوأ حاجة ممكن تتحط. ايه هي؟ ها، ان انتي تقعدي تفكري طب انا بكرة هاكل ايه، طب انا بعده هعمل ايه، طب انا طب انا يعني طب والاسبوع الجاي هنعمل ايه، طب الديون اللي اول الشهر دي هنعمل ايه. اول الشهر، اول الشهر ايه يا حاجة، انتي لسه قدامك 20 يوم ولا 15 يوم، ايه طول، ايه طول الامل اللي انتي فيه ده؟ مين قالك انك هتكملي 15 ولا 20 يوم؟ ولكن لابد ان الشيطان يعادك الفقر. الشيطان بيعد يعني بيوعد الناس بالفقر، وممكن يوصلهم للكفر والعياذ بالله من كتر الرعب على ال ال ال ال من الفقر، من كتر الرعب ممكن يوصل الانسان والعياذ بالله للكفر. ليه؟ هو مرعوب بالفقر، او يحط في دماغك حاجات غير واقعية. يعني كان في فترة كده، واعتقد لسه موجود، يعني في فترة ما كانش فيها حاجة خالص، فتلاقي ايه واحد كده ولا له ذكر ولا له حاجة خالص، تلاقيه مثلا حلق لحيته، او واحدة راحت مقللة في حجابها او قلع الحجاب. ايه يا بنتي في ايه؟ تقولك لا اصلا انا مش امنه على نفسي، خايف. خايفه من ايه يا بنتي؟ ايه اللي يخوفك؟ وايه الخوف اللي يخليكي الشيطان يملى عقلك وقلبك بيه لدرجه انك تنصرفي عن دينك؟ خايفه اقعدي في البيت. والله انا اعرف من بناتي التوانسه اللي قعدوا في بيوتهم 6 و7 سنين ما بيخرجوش لما منعوا الحجاب والنقاب في تونس. انتوا متخيلين ايام بن علي كان منع الحجاب والنقاب ان انت تمشي بيه في الشارع؟ طب هي تعمل ايه؟ ولا حاجة، قعدت في البيت ما بتخرجش خالص. انت متخيلة ما بتخرجش بره باب البيت اساسا لأنها محجبة أو منتقبة. وعاشوا حياة طيبة، وكالوا وشربوا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تخلوش الشيطان يتحكم في عقولكم من الرعب أو من الجوع أو من الصحة. هيحصل لك، ما تخليش الشيطان يلبس عليكي هذا التلبيس. باب طيب النفس. عن عبد الله بن خبيب الجهني او الجهني عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعلى اسر غسل وهو طيب النفس، يعني خرج عليهم وهو مغتسل، تمام؟ فظننا أنه ألم بأهله، يعني ظننا أنه كان خرج بعد جماع، يعني أتى امرأته واغتسل فمبسوط، يعني أعزه الانبساط أو طيب النفس ده لإيه؟ ها؟ لأنه هو ممكن يكون جامع أهله، جامع زوجته. فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، يعني وهو بيتكلم بقى صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على الغنى، ان يكون معاكي فلوس. الغنى هو ان يكون معاكي فلوس زائدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا بأس بالغنى لمن اتقى. زي ما قلنا قبل كده في حديث عمرو: ان لا بأس بالغنى لمن اتقى. طالما ان انت بتتقي الله كويس ان يبقى معاك فلوس، مش عشان تصرف على نفسك، لا، كويس ان يبقى معاك فلوس عشان انت هتنفق مالك بدينك. يعني رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، هتعرف توظف الفلوس دي صح، مش هتصرفها في معصية ولا في سفه، لا هتبقى سفيه تجيب المباحات كلها ولا في معصية، فبالتالي هتبقى اكيد في صدقة وانك تأتي تعالج مرضى او ان انت تعمل شيء في المسجد او ما الى ذلك. والصحة لمن اتقى خير من الغنى. يبقى طب اللي بيتقي الله ده لما يبقى عنده صحة افضل بالنسبة له من الغنى. فعلا الصحة عموما أفضل من الغنى يا جماعة، لأن ممكن يبقى معاكي مال لكن انتي بالحرف الواحد لا تتمتعي بشيء من هذا المال أبدا أبدا. يعني ممكن فعلا يبقى معاكي أموال كتيرة لكن انتي مش متمتعة بالمال ده، زي يا جماعة اللي بيتمنع من الأكل. احنا كنا نعرف واحد كان غني جدا وكان يجي في أكبر فرح، تخيلي بقى الفرح اللي مليان تورت وحلويات هو كان نسأل الله السلامة والعافية عنده دهون بتقفل له الشرايين اللي هي بنسميها الكوليسترول، زيادة الكوليسترول في الدم. فكان وصل لمرحلة متأخرة جدا لدرجة ان هو ماشي على الكوسة المسلوقة والجزر المسلوق فقط. تلاقيه عيني فاتح علبة، جايب العلبة بتاعته معاه وفاتحها وقاعد ياكل فيها، وحواليه بقى الناس كلها بتاكل اللحوم والجيوك فبنت اخته بتقوله: يا عمو ما نفسكش، يعني ما نفسكش بقى تاكل، يعني تتلخبط كده شوي. قال لها: والله انا ما عدتش بتمتع بشيء في هذه الدنيا مطلقا. الراجل يعني من كتر النظام اللي هو ماشي عليه وان صحته بتتدهور وبتجيله ازمات قلبية، خدوا بالكم لما الشرايين بتقفل دي حاجة خطيرة ممكن يموت. فهو ما بين ان هو يتمتع او يموت، فبالتالي كانت صحته، وكان جلد على عظم نسأل الله السلامة والعافية، وكانت صحته ضعيفة جدا جدا. فالصحة لمن اتقى خير من الغنى. عارفة ان انتي بتاكلي اللقمة بتستمتعي بيها ايا كانت، يعني انتي بتاكلي بيض، انتي عارفة انك بتاكلي بيض مستطعمة وبيسوخ في معدتك، لا هو بيترجعي ولا عندك قرحة مثلا نسأل الله السلامة والعافية بتقوم عليكي تبهدلك، ولا عندك التهاب بتقومي قايمة مرجعة الأكل اللي كلتيه على طول. هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى يا جماعة، كل ده من نعم الله. وطيب النفس من النعم. يعني ايه طيب النفس؟ مهم قوي ان احنا نعرف المصطلح نفسه النهاردة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عليه. يعني ايه انا نفسي طيبة؟ يعني انتي صدرك منشرح، انتي مبسوطة باللغة الدارجة بتاعتنا كده، مبسوطة الحمد لله يا راجل، عندك حالة كده من التراضي والتوائم مع الحياة حواليك. انت راضية جدا، مبسوطة جدا بفضل الله، منشرحة مستبشرة. دي اكبر نعمة تشكري ربنا عليها، لان فعلا في ناس مبتلاه بانقباض الصدر، هم على طول قلبهم منقبض على طول، 24 ساعة في 24 ساعة قلبهم منقبض على طول، متوقع الشر على طول، بيجي في دماغها أسوأ حوار ممكن يحصل. بنتها اتقفل تليفونها، يبقى بنتها اتخطفت او اعتقلت او اتقتلت او هربت او ماتت، أو على طول ابنها ما بيفتحش الباب يبقى مات جوه، يبقى غرق، يبقى اتحرق، يبقى اتشنق. هي على طول عندها انقباض في صدرها، والعياذ بالله ما فيش انشراح ابدا. فهذا الامر يعني فعلا الشخصية دي على طول عايشة في نكد، على طول متوقع النكد بان هو يجي، على طول متشائمة، على طول مقبوضة. فدي والعياذ بالله سواء ليها او للي حواليها بلاء بجد. الشخصيات دي بتبقى بلاء، خاصة لما بتكون ام. الام اللي بالمنظر ده بتطلع عيالها جبنة، وبتطلعهم متشائمين على طول، وبتطلعهم مش اسوياء ابدا، لدرجة ان لما يضحكوا تقول اللهم اجعله خير، احنا ضحكنا كتير، هتقلب بقى بنكد. ليه يا بنتي؟ هو ايه اللهم اجعله خير؟ هو انتي حرام انك تضحكي؟ هو انتي حرام انك تستبشري؟ ولما تجد شخصية بقى يعني ايه رامية همومها على الله سبحانه وتعالى، ومش زيها، تحقد عليها حقد وتقولك اصلها دي عبيطة، دي هبلة، دي ماشية كده ولا في دماغها. ما هو الطبيعي ان انت تمشي ولا في دماغك، الطبيعي ان انت يبقى عندك دايما لا حول ولا قوة الا بالله. ولا هو انت تملكي لنفسك ايه، ولا تملكي للي حواليك ايه؟ يعني خلينا في اسوأ حوار ممكن يحصل، بنتي تليفونها اتقفل، ايه اسوأ حوار؟ ماتت. طب الطبيعي مع الموت ان انا اصبر واحتسب واسأل الله عز وجل ان يرحمها، ولا الطبيعي ان انا اقعد اولول واندب واقلبها محزنة؟ الطبيعي ان انا لو هي ماتت، انا خدوا بالكم بقى انا لسه مش متيقنة من حاجة، ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتها ويربط على قلبها وينجيها ان كانت في شر، ويرفع عنها ان كانت في فزع. ده الطبيعي يا جماعة. فانك تبقي بشوشة مستبشرة، قلبك كده دايما معتمد على الله سبحانه وتعالى، متوكل على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، دي نعمة. والنعمة دي لن تتحقق إلا مع الإيمانيات. يعني ما تقوليليش طب حلها إيه، طب علاجها إيه، ما لهاش علاج غير إن إيمانياتك تعلى وتوكلك على الله سبحانه وتعالى يبقى أعلى. فبالتالي ها يبقى هو ده الايه الحل او العلاج. انس رضي الله عنه وارضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. وفي الحقيقة يا جماعة ان الصفات دي من الرجولة، يعني الرجولة بالذكورة، خدوا بالكم الذكر اللي هو رجل، لكن الذكر اللي هو ذكر، لكن الرجولة بقى ليها مقومات. ليها شيم، ليها صفات. ايه صفات الرجولة؟ ان يكون عنده حسن خلق، وانه يكون كريم مستفيه. خدوا بالكم، لان النهاردة البنات بتعتبر ان السفاهة كرم. لا، هو مستفيه، مش لازم ياخدك ويعزمك في مليون حتة ويدفع مئات الجنيهات عشان يبقى كريم. الكريم ده يا جماعة اللي بيكفي بيته وبيكفي مراته، وما بيستناش ان مراته تشتغل وتصرف عليه، او يستنى ان اهل مراته يصرفوا عليه، او يستنى ماما تصرف عليه. لا، هو مكفي بيته تالت بتالت، وضيوفه بيجوا بيستقبلهم احسن استقبال، وبيقدم اللي عنده اللي يقدر يجيبه، مش بيقبض 1000 يحط يحوش 700 ويضيق على اهل بيته بالباقي، ويقول لهم منين اجيب منين. لا، هو اساسا قايم ببيته، مكفي بيته كويس. فقير ماشي، غني ماشي، متوسط ماشي، هو بيكفي بيته باللي يقدر يجيبه، بس مش منتظر من حد حاجة. لما بيجيله ضيوف بيكرمهم مهما كان درجة فقره. أجود الناس بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، ينفق ويقول لبلال انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني طلع وما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى هيوسع علينا. والذكر عشان يبقى رجل لابد ان يكون عنده شجاعة. الجبن مش من صفات الرجولة، مش شرط ان هو يموت الفار ويموت الصرصار والكلام ده، لا، مش دي الشجاعة يا جماعة. الشجاعة بتكون في المواقف، يعني تلاقيه هو اكتر واحد اللي يبقى قايم بالبيت وبأهل البيت، مراته مريضة يوديها للطبيب، ولاده معرفش ايه، جري بسرعة يلحق، ها الحق بسرعة، انا اول واحد، ما في صوت بره، ادخلوا انتوا مالكوش دعوة انا هتصرف، وما الى ذلك. في يوم اهل المدينة قاموا مفزوعين على صوت، سمعوا صوت عالي، طلعوا من بيوتهم لسه، يعني لسه هيتحركوا، لسه هينطلقوا عشان يشوفوا الصوت ده من ايه، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع، يعني هم لسه رايحين وهو كان راح ورجع. شجاع، اول ما سمع الصوت طيران راح يشوف فيه ايه. فقال لن تراعوا لن تراعوا، ما تخافوش، لن تراعوا لن تراعوا، يعني ما تخافوش ما تخافوش. وكان واخد فرس وعلى الفرس سرج، وكمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد فرس أبي طلحة وركب عليه السرج، ما حطش عليه السرج، جري خد الدبة بسرعة، تمام، وراح ورجع وقال لهم إنه لبحر. في الحقيقة أو وجدته بحرا أو إنه لبحر. بعض الشراح قالوا وكان هناك بحرا بجوار المدينة، صوت البحر، عارفين صوت الموج لما يبقى عالي جدا، ايوه هو الصوت ده هو اللي خلاهم يصحوا، وفي الحقيقة ان هو صوت موج جاي من البحر. بعض الشراح التانيين قالوا لا، ما كانش في بحر جنب المدينة ولا حاجة، وهو قصده انه لبحر، يعني انه لصوت كالبحر. طبعا نص الحديث بيؤيد القول الأول، وهو إن فعلا كان في بحر جنب المدينة، وإن صوت البحر عالي جدا أو جه منه صوت عالي جدا. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم طمنهم، وكمان وهو رايح ها عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ خد معاه السيف. طب هو لو جيش يا رسول الله هتحارب لوحدك؟ هيحارب لانه شجاع. هي دي يا جماعة الشجاعة، الشجاع اللي بيحمي اهله، مش اهل بيته بس، لا هو عنده اقدام في اي مشكلة من المشاكل بتحصل وبيحمي فيها اللي حواليه. يعني عارفين اللي هو ايه، كل ما يحصل مشكلة تعالى يا فلان، انت الشجاع اللي فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس. الحديث اللي بعده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه. ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك. نمسكها كده واحده واحده ونبتدي ننزلها على ارض الواقع. كل حاجة بتعمليها لله بتتحسب لك صدقة. زي ايه؟ ان انت بتحاولي تبقي كويسة مع جيرانك، ان انت بتحاولي يبقى عندك حسن خلق مع اللي حواليك، ان انت بتتكلمي مع الناس بطريقة طيبة. اي حاجة انت بتعمليها ونيتك فيها لله سبحانه وتعالى هتتكتب لك صدقة. حتى لو ان انت مثلا لقيتي واحدة متضايقة، مالك يا فلانة؟ لا والله متضايقة. لا تعالي بس، تعالي انا قولي لي بس مالك، فيكي ايه؟ وتقعدي كده تاخديها بالراحة وتكلميها وبتاع. شوفي سبحان الله، مع انه موقف ممكن يبقى عادي، لكن لو انت نيتك انك بتخففي عن مسلمة برضو هتتكتب لك صدق. حتى انه قال لك ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. وفي الحقيقة يا جماعة ان دي من الافات الشديدة جدا اللي احنا كمسلمين للأسف بنفتقدها. طيب انا متضايق مش هقدر اقابل حد بوجه طلق، خلاص ما تقابليش، يعني اكفي خيرك شرك وقعدي في البيت وما تخرجيش. لكن مش معقول انتي على طول نكد، انتي على طول مبوزة، على طول بتشتكي، على طول تعبانة، على طول قرفانة. مش ممكن، دي مش عايشة. لو انتي قابلتي الناس بطريقة متهللة، تبسمك كده مبتسمة كده مستبشرة، يا شيخة ما يهمكيش، والله ربنا ان شاء الله هيسر لك امرك، ان شاء الله هيدبر لك امورك. لكن تيجي ممكن في ناس يا جماعة يعني انت عايزة تشيلي الهم، احكي لهم مشكلة، بتشيلك الهم اكتر ما انت شايلاه. تيجي تحكي لها مشكلة، طب وده من ايه؟ طب وعشان ايه؟ ياه وعمل وسكتي، ياه واستحملتي، ده انت جبل، ايه شيخ القوة دي، ده انت قوية قوي، لا ده انا لو مكاني كان نهار، لا ما تسكتيش، لا يا خبر ابيض بلاء. غير الناس اللي على طول مبوزة ومكشرة، على طول بوز وتكشير. طب انت مبوزة ليه؟ وايه بقى؟ في ناس ممكن تعملها لك بقى بايه، في بعض المعلمات دي بقى تديكي بقى ايه البوز بتاع الهيبة، البوز بتاع الوقار يعني. فتلاقي بقى معلمة من دول مكشرة. لو تعلمون الحق ما ضحكتم وما اهتممتم بالدنيا. الواحد يضحك ليه؟ يضحك ليه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى إلا مستبشرا ضاحكا. ده هدي. هو انت يعني زعلانة قوي عشان الآخرة فبتنكدي على اللي حواليكي؟ هو انت يعني لما تبقي نكدية وتتكدي على اللي حواليكي هو ده الدين يعني؟ انت كده ما شاء الله متدينة يعني؟ لا انت مش متدينة. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. يعني إيه بقى تفرغ من دلوك في إناء أخيك؟ أنت عندك حاجة زيادة، صدقة، تمام؟ أنت عندك صدقة أو عندك حاجة زيادة، إدي للي حواليك، ادي للي حواليك. عشان كده سبحان الله يا جماعة، المعروف والصدقة ان انت مثلا في واحدة مثلا تلاقيها طبخت طبخة، والله في من الجيران بيبقوا كده، اما تعمل حاجة حلوة تبعت للجيران، لما يبقى عندها حاجة سخنة تبعت للي حواليها، لما يبقى معرفش معاها ايه، لما تلاقي حد في عوزة ولا محتاج حاجة تقوم عاملة. ان تفرغ شيء من إنائك، شيء من الإناء في دلو أخيك، تقوم في دلو أخويا كده وأقوم أعطيه شيء، أي شيء، أي شيء أنت بتحبه أو هو بيحبه أو أي حاجة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو فرسا شاه. فرسا الشاه ده انتوا عارفين الكوارع بتاعت المعزة، كارع المعزة قد مثلا حوالي شبر كده ورفيع ما فيهوش حاجة، ده جلد على عظم. الفرسان ده بقى اللي هو اخره طرفه اللي هو الكعب، لو الكعب ده حد تصدق بيه او اداه لحد ما تحقريهوش، ما تقوليش ايه ده جايبالي كوارع معيزي، ايه ده جايبالنا معرفش ايه، ايه ده ايه ده في ايه. مرة في بيت امي الله يرحمها، فكان الجيران في رمضان دايما لما يعملوا مثلا قطايف او كنافة او كده كانوا يبعتوا لبعض. فجت واحدة لقيناها زعلانة جدا، ايه يا فلانة الله يرحمها يا كمان، قالت تخيلوا بعتلي كنافة مش بالمكسرات. وخدوا بالكوا وقتها كانت المكسرات غالية جدا، يعني كتر خيرها ان الست عاملة كنافة وبعتالك، عيب بقى. ايه ده، هو ده اللي هان عليها تجيبه، هو ده اللي قدرت تجيبه، عيب عيب يا جماعة. الحاجات دي لا، يعني شرعا لا تجوز. ما تحقريش من المعروف شيء، شيء أتاكي من عند الله سبحانه وتعالى تاخديه وانت ساكتة، وترجي ويعني ترجي بيه، ما تحقريش منه، لأن هو بعتلك الكنافة طازة وسخنة وفي رمضان يعني كتر خيرها، الست وقفت وتعبت. فهذا الامر من الامور اللي بقت بينا، ان ممكن واحدة تدخل لواحدة بهدية او تدخل لها بحاجة تقول لي جابت كذا بس، لدرجة ان الناس بطلت تتزاور. لعلمكم بقت الزيارة دلوقتي انت شايلة همها، لان لو جبتي حاجة على قد امكانياتك هيقولوا دي حاجة قليلة، هيقولوا دي حاجة رخيصة، مش هيرضوا بيها. لا يا جماعة، احنا بعدنا تماما عن العطاء الحق. العطاء الحق ده ان انت بتدي اي حاجة طيبة، اي ان شاء الله تمرة. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما جالها 3 افراد، ام وبنتين، قالت: فبحثت في البيت فلم أجد إلا تمرة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين، انا سيد ولد ادم ولا فخر، بيته ما فيهوش الا تمر. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ما قالتش ياه تمرة ورفضت، لا بالعكس قدمت لها التمر. تخيل انت مثلا رايحين ثلاثة، راحت واحدة جايبالكو تمراية بلحاية واديتها لكو، دي هتبقى نكتة وتتكتب على الفيس والكومنتات كلها، ايه ده ازاي تمرة، ازاي يا خبر ابيض، ايه ده. ها قالت فقسمتها بين ابنتيها، راحت اسماها مدية لدين نص ومدية لدين نص، ومضغت النواة، يعني حطت النواة بقها علشان تستشعر ان كلنا بناكل اهو زي بعض. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالتلوش ايه ده انت سايب لي في البيت تمرة، ده انا اتفضحت قدام الضيوف. لا لا لا، حكت له الموقف وهي متعجبة من موقف المرأة، ان هي اثرت ولادها على نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها ان هذه المرأة مرحومة او يغفر لها. في الحقيقة مش متذكرة بقية الحديث، لكن الشاهد من الحديث ان ادام الموضوع مش بخل، ادام الموضوع مش بخل، ادام انا بديكي حاجة طيبة من رزق طيب من اصل عندي، مفروض ان انتي دي انا اؤجر عليها، ومفروض ان انتي لا تحقري هذا الامر ابدا، بالعكس تكوني مبسوطة. انا كان في واحدة جارتي الله يرحمها ويحسن مثواها يا رب، هي ماتت صغيرة يعني، ماتت في العشرينات، كانت كل ما تيجي تجيب لي معاها نعناع. انا كنت بحب قوي اشرب الشاي بالنعناع، النعناع الاخضر، وفي الحقيقة كنا نجيبه ونحطه في التلاجة لحد ما يدبل، فايه بطلنا نجيبه. وهي داخلة تقوم جاية لي الصبح جايبة معاها نعناع، ونقعد انا وهي نشرب الشاي ونفطر مع بعض. كنت بحبها جدا لان انا عارفة ان فعلا هي جايباه بحب، هي فعلا جايباه بحب. واحدة تانية حبيبة ربنا يبارك فيها كانت دايما وهي جاية تجيب لي معاها بطاطس، اه والله، وتعملها بقى، كان ليها طريقة كده حلوة بتعملها بيها، تقوم عاملاها لي. فسبحان الله، الحاجة يا جماعة اللي بتيجي مهما تكون قليلة او بسيطة لما تتقدم لك بحب، اوعي يكون في ظنك لا هي ازاي تجيب لي كده، دي مش قيمتي، ده مش مقامي، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هديه ابدا، ولا من طريقته ابدا انه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هنقف ان شاء الله هنا، وهفتح الشات اهو علشان اللي عنده اسئلة فيما اخذناه. في حالة العطاء وهذا شخص مش هيعمل بيها حاجة وفي الغالب هتترمي، زي مريض السكر مثلا، لو حد جاب له حاجة تأذيه يتصرف، يتصدق بيها، يتصدق بيها، بس الفكرة بقى استقبالك للموضوع. يعني تخيلي مثلا انا جايبالك مثلا بسبوسة ولا رز بلبن، تقوم انت تقولي اصلا انا عندي سكر، اصلا انا عندي سكر، هعمل بيها ايه؟ يتصدق بيها، يعني انا جايبالك حاجة، فاهمة ازاي؟ طيب نرجع تاني بالسؤال، هل اذا رددت مال في مقابل عمل صالح هيكون عليك؟ لا، ما هو مش اي، خدي بالك بقى، مش اي عمل صالح، هو ده قائد الجيش ولو في الغنائم، لكن مش ان هو انت تاخدي مقابل تدريس علم نافع مثلا، لا احنا بنتكلم على الغنائم، الغنائم دي مال صالح. لكن يعني انا مثلا، انا اعتقادي ان لا يجوز تقاضي المال عن تعليم القرآن، يعني لا يجوز ان معلمة القرآن تاخد فلوس، ده اعتقادي، فاهمة؟ فاستحالة ان انا هعلم قرآن بفلوس، لكن على حسب العمل بقى، ما هو على حسب العمل ايه. لكن طبعا في العموم ان في اعمال يجوز فيها طبعا ان هي يجوز للإنسان إن هو يتلقى عليها أجر. يعني أنا مثلا خير حاجة ها ممكن تتلقي عليها أجر تعليم اللغة النحو. أنا شايفة تعليم اللغة العربية، أنا شايفة إن دي من ال يعني مدرس اللغة العربية ده يعني يا هنايا ساعده، يا هنايا ساعده فعلا، يعني إنه بيعلم الناس اللغة ويجوز له أجر إن هو يأخذ الأجر. حديث كل معروف صدقة محصورة. طبعا طبعا يا صحراء المسلمين، بس طبعا. وهل يقدم أصلا معروف لغير المسلم؟ يعني هو أنت أساسا ينفع تقدمي معروف لحد مش مسلم؟ لا طبعا ما ينفعش، لا يصلح أبدا. بصي، الكافر تتجنبيه، مش ان انت يعني مش الاصل يا جماعة، ودايما هقولها في كل محاضراتي، الكافر لابد ان نبغضه، دي نمرة واحد، ما بحبوش، مش هتعامل معاه غير في ظروف قهرية. يعني الكافر ده سواء نصراني يهودي بوذي اي حاجة، لن اتعامل معه الا في ظروف قهرية، قهرية جدا كمان. طيب لما اتعامل معاه هتعامل طبعا بهدوء، مش هضربه ولا هشتمه ولا فاهمه بغير سبب، يعني مش هعمل له حاجة يعني. لكن مش هبقى بقى ايه يعني بحبه بقى وابتسم له ومبسوطة قوي، لا، هتعامل معاه بجدية، لأنه هو لابد أن يستشعر بأنه عمل حاجة غلط. يعني أنا يا جماعة هديكم مثال دايما بقوله، وأنا واثقة مشاعركم هتبقى عاملة إزاي. لو أنت يا سحر بتتعاملي مع واحد بيسب أبوكي ليل ونهار، طول اليوم بيشتم في أبوكي وأمك، هتتعاملي معاه ازاي؟ يعني واحد على طول بيشتم في امك وفي ابوك، على طول كل يوم كل يوم لازم يشتم فيهم، هتتعاملي معاه ازاي؟ ان ما كنتيش هتتجنبيه تماما، ما كنتيش هتتجنبيه تماما، يبقى بالتالي ابسط حاجة هتعمليها ان انت هتتعاملي معاه بمنتهى الجدية. على ما احنا الحمد لله احنا يعني نسأل الله السلامة والعافية، احنا بقينا بنكرم الكفرة اكتر ما بنكرم المسلمين، وده من غفلة العقيدة عندنا يا جماعة، ده من الغفلة في العقيدة. احنا اساسا ما عدناش بنكفر الكافر. يعني النهارده لو احنا بقى هنتكلم اساسا الكافر، بقينا نشكك انه كافر، يقول لك ممكن ما يعرفش، هو يعرف كل حاجه الا الدين، ممكن ما يعرفش، ما يمكن ما يفهمش، ما يمكن ما يعرفش ايه، ما يمكن ايه، يعني ايه لما يذبح ليه وما المسلمين خلصوا؟ ده جهل بالعقيده، ده قله عقيده. لكن هو لعلمك العرب دول اللي انت بتتكلمي عليهم، لو حد جاب سيرة اهاليهم بكلمة بيقتلوه، دي يعني لو حد اتكلم على امه دي فيها جريمة، دي فيها ذبح، فاهمة ازاي؟ لكن سبحان الله لما يكون بقى الموضوع لله فمعلش بقى، يعني هو بيشتم ربنا، ها هو بيشتم ربنا مش مشكلة، لكن يشتم امي لا ما يشتمش امي. يعني زمان ما كانش فيه علم خالص، كان العبد الخاسر عبد الناصر مانع الدين تماما، ولكن سبحان الله احنا كنا طالعين بنبغض اليهود والنصارى، بنبغضهم بجد، وكان عندنا حتة الولاء والبراء دي كانت افضل من دلوقتي بكتير. لكن طبعا للأسف الشديد إن لما انجرينا بقى في العلمانية وبقوا من اليهود والنصارى هم اللي ماشيين زي ما بيقولوا على عجين ما يلخبطوش، ابتدت الديانة تضيع. ده من ضياع الدين، ده من ضياع الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك،